الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللآخرين وللحاضرين وجميع المسلمين. آمين. آمين. قال الشارح وغفر الله له: وتقول في استئناف الجملتين بالاصطلاحين ما لقيته مذ يومان. نعم هو تقع لا بس قال: فهذا التركيب كلام تضمن جملتين مستأنفتين. ايوه. احداهما جملة فعلية مقدمة. وهي ما لقيته. ما لقيته. لان ما نافية ولقيته هو المنفي فالجملة فعلية. ما لقيته مذ ايش يومان. قال: وهي مستأنفة استئنافا نحويا. نعم. والثانية جملة اسمية مؤخرة وهي مذ يومان. ايوه مذ يومان. وهي مستأنفة استئنافا بيانيا. نعم. لأنها في التقدير جواب سؤال مقدر ناشئ عن الجملة المتقدمة التي هي ما رأيته. ما لقيته. نعم. وكأنك لما قلت ما لقيته قيل لك: على رأي من يجعل مذ مبتدأ ما أمد ذلك؟ فقلت مجيبا له: أمده يومان. إذا استقاب المعنى بهذا التقدير فجاء التركيب على أساس هذا التقدير المحذوف. نعم. قالوا: على رأي من يجعلها خبرا مقدما فتقدير السؤال ما بينك وبين لقائه. فجوابه بيني وبينه يومان. والأول قول المبرد وابن السراج والفارسي. نعم. والثاني قول الأخفش والزجاج ونسب إلى سيبويه. ونسب إلى سيبويه. نعم. قال: وأما على القول بأن يومان فاعل بفعل محذوف والتقدير ما لقيته مذ مضى يومان، أو أن يومان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ما لقيته من الزمان الذي هو يومان، فلا نعم. يتمشى. نعم. لأن الكلام عليهما جملة واحدة. أيوة. لأن الكلام عليهما هذا العلة. لماذا لا يتمشى؟ لأن الكلام عليهما جملة واحدة. نعم. قال: وهذان القولان لطائفتين من الكوفيين. نعم. قال: مثلهما أي مثل جملتي ما لقيته مذ يومان في كونهما كلاما متضمنا جملتين مستأنفتين بالاصطلاحين. نعم. قام القوم خلا زيدا. قام القوم انتهى. هذه جملة. خلا زيدا هذه جملة أخرى. قال: وقام القوم كلتاهما فعليتان. نعم. وقام القوم حاشا عمرا كذلك. وقام القوم عدا بكرا. نعم. فكل من هذه الأمثلة الثلاثة كلام متضمن جملتين مستأنفتين. نعم. إحداهما المشتملة على المستثنى منه وهي مستأنفة استئنافا نحويا. نعم. هذا الأولى. نعم. والثانية المشتملة على المستثنى. على المستثنى ما إيش وهو وهي خلا زيدا. خلا زيدا. نعم. المستثنى هو زيدا. نعم. لكنه اسم كما تقدم لك هو منصوب على أنه مفعول به لكنه أفاد الاستثناء، لأن معنى خلا أفاد الإخراج وهذا. نعم. قال: وهي مستأنفة استئنافا بيانيا لأنها في التقدير جواب عن سؤال مقدر. على هذا لا بد من هذا. إذا حسن تقدير سؤال مقدر إذا سيكون هذا الكلام بعده استئنافا بيانيا. نعم. فكأنك لما قلت قام القوم قيل لك: هل دخل زيد فيهم؟ فقلت: خلا زيدا فيهم وهو منهم، لأن الاستثناء هنا متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. إذا فلما سألت هذا السؤال أو فلما قلت له هذا السؤال استقام. نعم. قال: فقلت: خلا زيدا وكذا الباقي. نعم. إلا أنهما أي جملة المستثنى منه وجملة المستثنى في الأمثلة الثلاثة فعليتان. نعم. كما هو واضح كما ترى. نعم. قال: وهذا إنما يتمشى على القول بأن جملة المستثنى لا محل لها. أي أن جملة المستثنى لا محل لها. لا محل لها من الإعراب. ها. قال: وأما على القول بأنها في موضع نصب على الحال فلا. هذه مسألة أخرى يختلفون فيه. مسألة خلافية في جملة هذه الجملة. هل هي حالية؟ جملة المستثنى هل هي حالية أو مستأنفة؟ إذا كانت حالية حال من إيش؟ قام القوم ما خلا زيدا. قام القوم حال كون قيامهم فاقدا زيدا مثلا خاليا من زيد مثلا ها فيكون على الحال بهذا التقدير. طيب وهذا في الحقيقة فيه شيء وإن كان يمكن تقديره وكونه لا محل للإعراب هذا هو الأرجح والأقرب في النظر. طيب نعم. قال ومن مثلها بضم المثلثة جمع مثال أي ومن أمثلة الجملة المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية. نعم. قوله وهو جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا حتى ماء دجلة أشكلوا فماء دجلة مبتدا ماء مبتدا وأشكل خبر وتقدم على ماء دجلة حتى وحتى ابتدائية لأن ما بعد حتى من الجملة متفرع عما قبل حتى وهذا التفريع يكون باستقلال الجملة من جهة اللفظ لكن من جهة المعنى هو له علاقة ما قبله لأنه تفرع ما قبله لكن من جهة اللفظ استأنفت بيانا لما نتج من الجملة السابقة فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة انتهى الكلام ثم استعلم كلاما جديدا لتفرع ما قبلها تمج ما الذي تفرع من ذلك حتى ما دجلة أشكل معنى أشكل تعرفون معنى أشكل ها إيش مختلط أيوة يعني أصبح بين المائي بين اللون الماء والدم اختلط الدم بماء البحر سبحان الله سبحان الله كم من دماء سفكت على وجه الأرض هذه وصدق الله العظيم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سبحان الله صدق الله العظيم حتى ماء دجلة أشكل لكن الشاهد أن حتى هنا ابتدائية ها ابتدائية ولذلك إذا كانت حتى ابتدائية فإذا وقع هذه مسألة أخرى فإذا وقع فعل أو اسم بعد حتى الابتدائية هذه فإنه إذا كان فعلا مضارعا يرتفع ولم يسبق بالناصب ولا جازم وإذا كان اسما يرتفع على أنه إيش على أنه مبتدا ابتدأت كلاما جديدا بهذا المبتدا بعد حتى الابتدائية فهكذا يكون انظر إلى كلامه حتى ما أدجلته أشكل وكذلك لو قلت مرض زيد هذا كلام تام فعل وفاعل حتى إنهم لا يرجونه ها ابتدأت كلاما جديدا يتفرع عما قبله لو سكت وقلت مرض زيد ها انتهى لكن تفرعت عن ذلك وقلت حتى إنهم لا يرجونه ولذلك لما كانت حتى ابتدائية أسرت همزة إن وهكذا هذا المثال هنا اسم حتى ماء فماء هنا ما تجره ولا تنصبه ارفعه لأن حتى ابتدائي نعم نعم أي على قراءة على قراءة صحيح فيقول فحتى هنا ابتدائية ويقول مرفوع على هذا وحسب المعنى تفهم حسب المعنى صحيح ولو قلت حتى يقول صحيح أيضا مع بالمعنى الذي تنصبه يكون نصب بالمعنى الذي تريد فتكون حتى إذا نصبت ما بعد حتى تكون حتى غائية ها غائية وإذا ارتفع تكون ما بعد تكون وإذا ارتفع ما بعد حتى تكون حتى ابتدائية نعم شوف يصح فتح الدال من دجرة إيش فتح الدال من دجرة صح لا لا لا عفوا الله الدجلة بكسر الدال هو المحفوظ هذا يشبه من باب الشيء بشيء يذكر أحدهم يسأل أمس قبل أمس يقول إيش فلسطين كيف يقال يقال إيش فلسطين أو إيش ذكر شيء آخر كذا فلسطين، هل يقال فلسطين الفلسطيني؟ فقلت والله لا أحفظ فلسطيني، إنما أحفظ فلسطيني بكسر الفاء وفتح اللام، فلسطين فلسطين الشهيدة لا تراعي فإنا حول قدسك راضون. هذا اللي أحفظه، هذا مثل هذا الذي أحفظه الدجلة، أما الدجلة لا أحفظ. قال أشكل أي أبيض، أبيض يخالطه حمرة. بين هذا معنى أشكل في علم متن اللغة، أشكل إيش ماذا قال؟ أبيض يخالطه حمرة. أي أبيض يخالطه حمرة، فهو الآن ذكر أن لون الماء البياض على هذا، هذا ظاهر كلامي، وحمرة للدم، وهل للماء لون أو لون أسود؟ هذه مسألة أخرى، لكن الذي ورد في السنة أن لون الماء أسود، لأن العرب تطلق هكذا السواد أو تصف الماء بالأسود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنا نمكث الشهر والشهرين، كما تقول عائشة لا يوقد في لا توقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم النار إنهما إلا الأسودان، إلا الأسودان الماء والتمر. فهذا يفهم منه هكذا أن الماء لونه أسود، إلا أن علماء الأحياء هم يقولون الماء ليس له لون، إنما لونه لون ما يقع فيه من الإناء، هذا كلامهم، هذه مسألة فيها هذا. نعم. قال فماء دجلة مبتدأ ومضاف إليه، مبتدأ ومضاف إليه، ماء دجلة، دجلة والمضاف إليه. قال وأشكل خبره، والدجلة ممنوع من الصرف، نعم، للعلمية والتأمين. نعم. قال وجملة المبتدأ وخبره مستأنفة، أيوة هذا مذهب الجمهور، صحيح كلامه صحيح. نعم. ونقل عن أبي إسحاق الزجاج وأبي محمد عبد الله بن جعفر ابن درستويه، درستويه أو درستويه، نعم، أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية وهي التي تبتدأ بعدها الجملة أي تستأنف، أيوة، في موضع جر بحتى. أي مسألة أخرى، شوفوا إيش قال هو، وهذا فيه ما فيه. الصحيح أننا لا نقول إذا كانت حتى ابتدائية وارتفع ما بعد من اسم أو فعل مضارع أن نقول بأن حتى ابتدائية، ولا نقول إن ما بعدها في هذه الحالة في محل جر، لا، وإنما يكون ما بعدها في محل جر إذا كانت حتى غائية، غائية بمعنى إلى، كما في قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. شوف حتى يرجع، فحتى هنا ليست ابتدائية فهي غائية، فالفعل المضارع بعده بعدها ينتصب بأن مضمرة وجوبا، وإذا كان ذلك كذلك فهذه الجملة هذا الفعل المضارع المنصوب أن مضمرة وجوبا في هذه الجملة التي فيها الفعل، هذه الجملة في محل جر، في محل جر بحتى الغائية، والتقدير حتى أن يرجع إلينا موسى، حتى رجوع موسى. أما إذا لم تكن حتى غائية فلا يستقيم أن نعرب بأن كانت ابتدائية، نعرب بعده في محل جر، لأن حتى حرف جر، حتى أصل العمل، أصل عمل حتى هو الجر، لكن أحيانا تأتي لفظة حتى غير عاملة للجر، غير عاملة للجر، ولذلك ما انتصب من الفعل المضارع بعد حتى لا يكون بحتى نفسها بل بأن مضمرة وجوبا. نعم. قال وخالفهم الجمهور فقالوا ليست حتى هذه حرف جر بدليلين. شوف حتى هذه ليست حرف جر، صحيح صدق الجمهور. جزاكم الله خير. هذه فائدة الجمهرة كل القوة. جزاكم الله خير.